بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى سنته إلى يوم الدين. فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع مجلس جديد بإذنه تبارك وتعالى في ما خصص لنا من هذا الباب من أبواب العلم والتزكية الذي هو باب الآداب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المجلس فيما نحن بصدده من القراءة والتعليق على رسالة أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، والمسمات بالنصيحة الولدية أو النصيحة لولديه، وسمها بعضهم بالوصية الولدية. فنقول وبالله التوفيق، إن هذه الرسالة رسالة عظيمة جليلة القدر، كان من الحسن جدا أن تدرج ضمن برنامج هذا المعهد المبارك بإذنه تبارك وتعالى. ومكانة هذه الرسالة تتأتى من أبواب عديدة وأمور كثيرة، لعل من أهمها أي من أهم مميزات هذه الرسالة كونها تمس وتعنى بموضوع عظيم، ألا وهو موضوع أدب الدنيا والدين. أدب الدنيا والدين. وللفائدة، فإن للماوردي الشافعي رحمه الله تعالى كتابا بهذا العنوان أدب الدنيا والدين. وتعنى بواجب الوقت وجهاد الساعة، وهي تربية النشء الصالح، فإن الإسلام محتاج إلى أن ينشأ أبناؤه على تربية سليمة وعلم نافع، عسى الله عز وجل أن يصلح بهم الحال ويرجع أهل الإسلام إلى سالف عهدهم. الميزة الثانية للرسالة كونها لإمام جليل وعالم نبيل جامع لصنوف من فنون العلم، وهو أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، وسوف نمر بإذنه تبارك وتعالى على ترجمته وبعض ما نستشف من الفوائد المتعلقة بذلك. والمسلم يحرص على أن يتلقى عن الأكابر، المسلم يتلقى عن الأكابر، فإن هذا العلم يؤخذ كابرا عن كابر. ويعلم الله أنه لولا الحاجة في بيئتنا وطلب كثير من إخواننا لنا أن نتقدم محسنين فينا الظن لم نكن من أهل هذا الشأن. والعلماء قديما على كثرة التحصيل ومتانة العلم وثناء الأكابر عليهم، ومع ذلك كانوا يتخوفون ويتوجسون من ولوج هذا الباب العظيم، فإن المسؤولية فيه عظيمة، والقول على الله بغير علم مفسدة لدين المرء أيما مفسدة، حتى قال بعضهم هي فوق شرك بالله تبارك وتعالى، مستدلا بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر بعض الشراح أن الترتيب في هذه المنكرات ترتيب تصاعدي، يعني من الأدنى إلى الأعلى، فجعل أعلاها القول على الله عز وجل بغير علم. فيحرص الإنسان على الاستماع إلى الأكابر. ونقول لإخواننا، إذا أمكن أن يجمع الإنسان بين الاستماع لمثل هذه الدروس والاستفادة من دروس أخرى تقام لأهل العلم الأكابر فبها ونعمت. وإن ضاق الوقت ولم يتسع إلا لأحد الأمرين فنقول له التزم دروس الأكابر، التزم دروس الأكابر. هذه هي النصيحة، والنصيحة تكون لله تبارك وتعالى، وسوف نمر إن شاء الله فيما يتعلق بالنصح وما يكون فيه. والعلماء الأكابر مظنة التحقيق في المسائل، ومظنة الاستيعاب في الأبواب، ومظنة البعد عن طيش النفس والاشتغال بالسفاسف، وكذلك هم مظنة التجارب الكبيرة المديدة. وهذا ما يرجوه كل مسلم، والإنسان في حياته الخاصة إذا أراد أن يتطبب سأل عن أفضل الأطباء، وإذا أراد أن يتعلم سأل عن أفضل المعلمين، وكذا إذا أراد أن يسلك هذا الطريق فالأصل أن يطلب أفاضل أهله. ونحن إن شاء الله إنما نحرص من خلال دروسنا هذه على إيصال أقوال هؤلاء الأكابر، ما نأتي بشيء من عندنا إلا ما شاء الله بيانا لأمر قد استشكل، أو شرحا لما أغلق من كلام هؤلاء، أو يعني الحرص على الجمع بين هذا وذاك وحسن السياق وتبسيط الأمور والقرب في اللغة واللهجة والبيئة والزمن الذي يتطلع إليه كثير ممن يطلب العلم، يحب أن يكون من يخاطبه قريبا من بيئته حتى تزول الفوارق الزمنية بين عصر وعصر وجيل وجيل. الأمر الثالث من مميزات هذه الرسالة، أو الميزة الثالثة من مميزات هذه الرسالة العظيمة، أنه يظهر فيها أثر الإخلاص عند المؤلف، ولهذا أثر ووقع يبارك الله عز وجل به في الكتاب، وإن كان هذا الكتاب أو أي كتاب أقل من غيره قيمة علمية، ولكن يكتب الله عز وجل له القبول لما يقوم في قلب صاحبه من الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد ذكروا من علامات إخلاص المؤلف فيما يرجى، فيما يرجى نقول ولا نتألى على الله، أن يكتب الله عز وجل القبول للمؤلف سنين طويلة وأزمنة مديدة، وكأن الله عز وجل أراد أن يكتب لهذا المؤلف أجره وأجر ما كتب ويمررها قرنا بعد قرن. وكتابنا هذا قد ألف من نحو 1000 سنة، من نحو 1000 سنة، ونحن اليوم في بيوتنا وفي ربما في بعض البلدان المختلفة للرجال وللنساء يسمعون ويستفيدون من هذا النصح، ولعله دليل القبول، والله تبارك وتعالى أعلم. الأمر الرابع الذي يميز هذه الرسالة أنها رسالة جامعة شاملة، جامعة لمواضيع شتى، وجماعها أدب الدين والدنيا كما ذكرنا، وشاملة لصنوف المخاطبين، لا يستغني عنها طالب ولا عالم، لا رجل ولا امرأة، لا كبير ولا صغير، الكل مخاطبون ومعنيون بما جاء فيها. وكذلك شاملة لاختلاف الأزمنة، فإنما فيها لا يؤثر فيه زمان على زمان، وإنما قد يبرز في بيئة دون أخرى وفي عصر دون آخر، يعني يكون باب من الأبواب آكد في التناول. الأمر الآخر سلاسة الأسلوب، فقد كتبت بلغة سهلة ميسورة يتفهمها المبتدئ في علوم اللغة، وهذا مما يطلب حقيقة حتى لا يضيع الوقت في استشكالات اللغة أو التعبير، ويضيع الوقت في مثل هذا سدى. الأمر السادس الاختصار، فهي رسالة مختصرة، صاحبها مر على كثير من الأبواب ويشير إليها إشارة، وربما لا يكشر الاستدلال إليها لشهرة ما دلائلها وبيانها لمن كان مشتغلا بطلب العلم، فهي لا تكاد تخفاه، وإنما هي إشارات وتلميحات، وهي بهذا محفزة للطلبة وللقارئين على تناولها، على تناولها. ومعلوم أن كثيرا من أهل العلم يحرصون على تناول المتون القصيرة في الشرح، لأن الهمم تفتر، همم الطلاب تفتر، وقلما يداوم المرء إلى من مبتدأ المتن إلى منتهى، خاصة إذا كان فيه طول، وربما لم يكمل أو ممن بدأ إلا المعلم نفسه فقط، والطلاب يبدأ العدد كبيرا ثم يخف شيئا فشيئا. وأوصي نفسي وإخواني باحتساب هذه المجالس، احتسبوا فيها طاعة الله عز وجل بحبس أنفسكم للاشتغال بمجالس الذكر التي يرفع الله عز وجل شأنها، والتي تحفها الملائكة وتكون سببا في ذكر الله عز وجل لهم ومباهاته بهم. فتحتسبون الوقت وتحتسبون النفع، وتحرصون بارك الله فيكم على أن تكونوا حاضرين قلبا وقالبا، وأن تكونوا جاهزين بنفسية المتعلم ليعمل، لا المتعلم ليتكسب ولا ليستزيد من غير ما حاجة للعلم للعمل. فالغاية العظمى من مثل هذا أن يصلح الحال، أن يصلح الحال. بعض الطلبة قد يكون حريصا على اقتناص الفوائد لأجل أن يكثر مواده العلمية، ولكن نقول هذا أمر جيد، وأكمل منه أن تجعل نفسك في مقام المخاطب أولا والمنتفع أولا، واسمع إذا جاءك النصح أو إذا جاء العلم اسمعه بأذن العالم العامل، العالم العامل. ومثله مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو شر تنهى عنه. فالذي نحتاجه أن تكون هناك نفسية للقبول المثمر للعمل. بارك الله فيكم. مما يميز هذه الرسالة أنها رسالة يستفيد منها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي، وفوائدها تستمر مع الإنسان طيلة حياته ويحتاجها صباح مساء. وكذلك نستفيد إن شاء الله من منهجيتها التي سلكها المؤلف، وهو في الجملة قد استفاد من نصح لقمان لولده كما قصه علينا ربنا تبارك وتعالى في سورة لقمان، وسوف إن شاء الله نسلط الضوء على ذلك. ما هي منهجيتنا في هذا الشرح؟ أو ما هي معالم هذا الشرح؟ فنقول إن شاء الله نحرص مستعينين بالله تبارك وتعالى على أن يكون الدرس علميا وعظيا في نفس الوقت، أي يجمع بين العلم والعمل والتصفية والتربية والتخلية والتحلية والتحرير والتنوير. وهنا ملحوظة لاختيار الاسم، وبعض الناس ربما يسأل لماذا هذا الاسم، والوقع موافقة لكتاب الإمام الكبير محمد الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله في تفسير كلام الله عز وجل. ولكن اللفظ لفظ جيد موزون فيه معنى عظيم، وهو تحرير النفوس من أهوائها، وتحريرها من جهالاتها، وتحريرها من سلطة الواقع المرير عليها، ثم إنارتها بهذا النور الذي هو الوحي، إنارتها من نور الكتاب والسنة. فهذا كما يقول العلماء من باب التخلية والتحلية، أي أن يزيل الإنسان أثر الدرن ثم يملأ ما أزاله خيرا وعلما. كما أننا نحرص إن شاء الله على أن يكون الشرح مختصرا غير مخل بالمعاني الإجمالية، وذلك لضيق الوقت، ونحرص إن شاء الله على عدم الإملال حتى ما يمل الطالب. كما نذكر من معالم هذا الشرح التحفيز على امتثال تلك النصائح، على امتثال تلك النصائح وربطها بالواقع، وحسن التنزيل لها للمساهمة في بناء وتكوين الفرد والمجتمع الصالح المصلح. نستعين بالله على هذا، وهي فرصة لكثير ممن يكون ممن رزقه الله عز وجل الولد ويتساءل ويبحث عن طريقة تربية الولد، فهذه فرصة للوالد والولد أن يتعلم الوالد وأن يعلم ولده، وكلنا محتاجون لمثل هذا، وبالله التوفيق. كما يكون إن شاء الله من منهجنا في الشرح تسليط الضوء على الطرق النصحية المستخدمة، الجامعة بين الترغيب والترهيب وأمور أخرى يأتي التنبيه عليها في محلها إن شاء الله تعالى. كما نستفيد إن شاء الله من منهجية المؤلف في الدعوة إلى الله والنصح، وهو من أكابر الداعين إلى الله تبارك وتعالى. كما يكون من منهجنا بإذن الله تبارك وتعالى في شرحنا هذا تكليف الطلاب ببعض البحوث أحيانا من باب التنشيط والتحفيز وتربيتهم على البحث والجد والاجتهاد وطلب العلم. والعلم الحمد لله كالخير والنفع، يأتي بعضه ببعض، من علامات الحسنة أن تأتي الحسنة بعدها، إضافة إلى فوائد أخرى كثيرة منثورة بإذن الله تبارك وتعالى لأجل الإثراء المعرفي. وحتى لا يخلو الدرس كما قلت، الدروس الوعظية على فائدتها، إلا أن نبه كثير من العلم الإكثار منها قد يصيب بالملل، فنحرص إن شاء الله على تفادي هذه السلبية بالانتفاع بما ذكرت بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير. أما المؤلف فهو الإمام العلامة كما قال الذهبي رحمه الله في سيره، والذهبي مؤرخ الإسلام، ومن باب الفوائد المنثورة التي نذكرها إن شاء الله أننا نعتمد في طريقة الشرح على منهجية يسلكها استفدناها من أهل العلم ممن تلقينا منهم مباشرة أو ممن قرأنا لهم، وهم الأكثر في الإحالات، وكيف يحضر الإنسان مثلا درسه، وكيف يستدل مسائله. أننا نحرص في كل باب على أن ننقل عن أهله، أن ننقل عن أهله، وهذا يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى أنك تضمن إن شاء الله تبارك وتعالى دقة المعلومات وصحتها، فإنك تنقل عن أهل هذا الفن، عمن برز فيه وعمن شهد له القاصي والداني بالتمكن في هذا العلم. الباب الثاني أن يحرص طالب العلم على أن يحصل مثل هذه الكتب. الكتب كثيرة جدا بعشرات الآلاف، ما الذي يحرص عليه الإنسان؟ ما الذي يحرص على أو ما هي الكتب التي يحرص على اقتنائها وتحصيلها وتوفيرها إذا كان المال زهيدا؟ وإذا ربما فمحتاج الإنسان أن يبدأ بالأهم فالأهم، فهذه الكتب التي ننقل عنها هي أمهات الكتب إن شاء الله تبارك وتعالى فيما نحن بصدده. إذا نقلنا تعريفا لغويا فننقل إن شاء الله عن أرباب الفن والباب، وكذا إذا تكلمنا على التراجم، وكذا إذا نقلنا الحديث والحكم عليه، وهكذا دواليك، حتى يستفيد طالب العلم من منهجية المؤلف ومن منهجية العلماء عموما والمشتغلون بالعلم والكتابة والتدريس في تحصيل العلم. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وسير أعلام النبلاء من أعظم الكتب التي كتبت في تراجم الرجال، وتراجم الرجال إما أن تكتب في مثل هذه السير هكذا سيرة كذا، أو في كتب التواريخ، إذا قيل قديما تاريخ البخاري أو تاريخ ابن عساكر أو تاريخ، ففي الغالب المقصود بها تراجم الرجال الذين مروا عبر التاريخ، ولا تخلو من ذكر بعض الحوادث. أو في كتب ما يسمى بكتب الطبقات، الطبقات المقصود بها كذلك تراجم الرجال، أو كتب الرجال مباشرة خاصة في العصر الأول، عصر التدوين، تدوين الحديث النبوي، كتب الرجال والثقات والضعفاء والمجروحين وغيرها. سير أعلام النبلاء من أفضل كتب الإسلام في هذا الباب، التراجم للرجال. صاحبها قد أوعب، وله كتاب تاريخ الإسلام هو أوسع من سير أعلام النبلاء، ثم سير أعلام النبلاء محضه لتراجم الرجال. قال: هو الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون. الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون، ذو الفنون المقصود أي له مشاركة في كثير من فنون العلم وصنوفه وأنواعه. العلامة الحافظ ذو الفنون القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف ابن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي، صاحب التصانيف. أبو الوليد هذه كنيته، ولم نعلم أن له ولدا يسمى بالوليد، ولكن الظاهر والله أعلم أنه تكنى بها قبل أن يكون له الولد. وهذه عادة عند العرب قديما، يتفاءلون بأن يرزق الرجل بالولد ويكبرون أو يعظمون من شأنه ويرفعونه لأجل أن يكون في مصاف الرجال وإن كان ولدا صغيرا. ويستدل لذلك بعضهم بتكنية النبي صلى الله عليه وسلم لأخي أنس بن مالك، حيث سماه أبا عمير فقال: ماذا فعل، ما فعل النغير يا أبا عمير، في حديث في صحيح الإمام مسلم وغيره من كتب الحديث. مع أن الولد في ذاك الحين لم يكن له ولد، مع أن أبا عمير لم يكن له ولد يسمى بهذا الاسم، بل لم يكن قد تزوج أصلا. سليمان ابن خلف ابن سعد ابن أيوب ابن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي، يعني من قرطبة، الباجي من باجة الأندلس، وباجة تسمت بها ثلاث مدن: باجة الأندلس، وباجة إفريقية باجة تونس، واسمها قديم من قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وثالثة في بلاد فارس. والذي عليه أكثر أهل العلم أن أبا الوليد من باجة الأندلس، وإن كان قد ذهب ابن عساكر إلى كونه من باجة إفريقية من باجة تونس، وأكثر العلماء على خلافه. ثم قال الذهبي، وهذا إشارة إلى صنعته وحرفته التي احترفها بعد أن رجع من رحلته كما يأتي معنا إن شاء الله، كان يجهز خيوط الذهب للغزل، فسماه ذهبيا لهذا، ولم أرى لغيره تسمية له، ولعله لأجل موافقته في اسمه، فهذا ذهبي وذاك ذهبي، وهما ذهبيان إن شاء الله في القلب والقالب. صاحب التصنيف أي التصنيف الكثيرة. ولد أبو الوليد سنة 340 للهجرة النبوية، أي في بداية القرن الخامس للهجرة، ثم ارتحل إلى الحجاز سنة 26 و400، وله من العمر 23 سنة، أي سافر لأجل طلب العلم. انظر إلى هذه الهمم، السفر كان من بلاد المغرب، من الأندلس، من باجة، وباجة هذه تقع اليوم في البرتغال، في البرتغال، سافر إلى الحجاز إلى مكة لأجل طلب العلم، فحج وجاور هناك 3 سنين، بقي فيها 3 سنين، ولازم في رحلته تلك، أي حينما وصل، أبا ذر الهروي، وهو أحد أكابر العلماء الحفاظ المحدثين الذين كانوا قريبين من الحرم المكي. وأبو ذر هو صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. فأقام 3 سنين ملازما للحافظ أبي ذر الهروي، ثم ارتحل إلى دمشق، ثم إلى بغداد، ثم إلى الموصل، ثم رجع إلى الأندلس بعد 13 سنة، 13 سنة وهو يطلب العلم ويجالس أكابر علماء ذلك الزمان. ثم رجع إلى الأندلس بعلم غزير من المشرق بعد أن جالس أشهر علمائه وأكبرهم قدرا، فانتصب للتعليم والتدريس والتصنيف، وحدث عنه وتفقه به أئمة كأبي بكر الطرطوشي وأبي عبد الله الحميدي وغيرهم. قال فيه أبو علي بن سكرة فيما رواه ابن فرحون في كتابه الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب، ابن فرحون من علماء المالكية من علماء القرن الثامن، كتب كتابا هو عمدة أو مما يعتمد في تراجم علماء المالكية، سماها الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب. نقل عن أبي علي بن سكر أنه قال أنه كان يقول في أبي الوليد: ما رأيت مثله، ولا رأيت على سمته وهيبته وتوقير مجلسه. وقال: هو أحد أئمة المسلمين، هو أحد أئمة المسلمين. وقال أيضا أي بن فرحون: قال ابن بسام: بلغني عن الفقيه أبي محمد بن حزم أنه كان يقول: لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي. لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب البغدادي مثل أبي الوليد الباجي. وكان نفهم من هذا أن أبا الوليد الباجي إمام المغاربة من المالكية، لأن عبد الوهاب قاضي عبد الوهاب إمام أهل المشرق ممن كان ينتسب لمذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. ومر أبو الوليد ببعض الصعاب في طريقة التحصيل، وكذلك العلم لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد كما ذكر مسلم في مقدمة صحيحه، حتى إنه اضطر لأن يؤجر نفسه، أن يكري نفسه، أن يعمل بالأجرة. لأجل ماذا؟ لأجل حراسة درب ببغداد. قال القاضي عياض في ترتيب المدارك وكذلك من كتب التراجم المالكية: أجر أبو الوليد نفسه ببغداد لحراسة درب، وكان لما رجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهب للغزل ويعقد الوثائق. قال لأصحابه: كان يخرج إلينا للإقراء وفي يده أثر المطرقة، إلى أن فشى علمه وهيتت الدنيا به، أي قالت له: هيت لك، أي فتحت له أو فتحت له الدنيا أبوابها، وعظم جاهه وأجزلت صلاته حتى توفي عن مال وافر. وهذه من رحمة الله عز وجل به. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى أن يعلم أن النية إذا عظمت والهمة إذا سمت رخص ما يبذله المرء لأجل تحصيل غايته، سواء كان مالا أو كان جاها أو كانت صحة أو كان وقتا أو كان غير ذلك مما يبذله المرء إذا كانت له همة عالية. والفائدة الثانية أن الشغل في الجملة، شغل اليد تحصيل القوت والاستغناء عن الناس، مما يرفع المرء ولا يكون في كل الأحوال عائقا عن طلب العلم، فلا يتذرع متذرع بكثرة المشاغل، وإن كان من شأنها أن تصد الإنسان عن التفرغ التام، ولكن لا تصد جملة واحدة. ولنا في علمائنا أسوة. صنف كتبا كبيرة، من أعظمها كتاب المنتقى في الفقه، قد طبع في 7 مجلدات، وهو كتاب عظيم في فقه الإمام مالك بن أنس، وكتاب المعاني في شرح الموطأ قال القاضي عياض فجاء في 20 مجلدا، وهو عديم النظير. قال: وصنف كتابا كبيرا جامعا بلغ فيه الغاية سماه الاستيفاء، وله كتاب الإماء في الفقه 5 مجلدات، وكتاب السراج في الخلاف، ومختصر المختصر في مسائل المدونة، وله كتاب في اختلاف الموطئات، وكتاب في الجرح والتعديل، إلى غير ما عدد من تأليفه، وهي كثيرة رحمه الله تبارك وتعالى. بقي أن نشير إلى بعض ما مر أو ما ذكر في سيرته وترجمته مما يحسن أو مما يقبح ألا نذكره. الأمر الأول الإشارة إلى المحنة التي وقعت في أو إلى المناظرة التي وقعت له مع ابن حزم. ابن حزم المولود سنة 384 و300 من الهجرة، والمتوفى سنة 58 أو 56 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إمام من الأئمة الكبار، لأنه كان يتفقه على مذهب الظاهر داود الظاهري، وكان صاحب حجة قوية وتمكن من العلوم النقلية والعقلية، معظما للسنة، لكن كان ظاهريا في مذهبه الفقهي، وله بعض المؤاخذات العقدية ليس محل محل بسطها، ولكنه كان إماما معظما، وانتشر صيته في بلاد الأندلس، وهابه علماء ذاك الزمان من المالكية وغيرهم، حتى طغى مذهبه وانتشر في أماكن كان للمذهب المالكي فيه صولة وجولة، وكان مهابا لا يقدر فقهاء ذاك الزمان على مناظرته. لما رجع أبو الوليد من رحلته الطويلة الشاقة في طلب العلم وحصل علما عظيما، انتدب لمناظرته ومجالسته والكلام معه في بعض أصوله التي بنى عليها مذهبه الفقهي. والذي عليه كثير ممن حضر أو من دون أن الغلبة فيها كانت لأبي الوليد ولغيره، وبعض الناس يقول لا، لم تكن بهذا الوصف، وإنما هو انتصار المالكية لمذهبهم، أو على الأقل كسر في هذا المجلس ذاك الحاجز الذي كان يحول دون الوقوف وقوفا الند أمام أبي محمد بن حزم، فكانت سببا من أسباب رفعة أبي الوليد. وكان يصغر ابن حزم بنحو من 20 سنة. مما ابتلي به كذلك، وهي سنة الله عز وجل في خلقه، وقعت له محنة في آخر عمره في مسألة، وهي كتابة النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، حينما لم يرد له أن يكتب هذا ما تصالح عليه رسول الله معه، حينما كتب اسمه عليه الصلاة والسلام، وتعارض ذلك مع ما يظهر بداءة من كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ. والحديث قد وجد في صحيح البخاري، وأبو الوليد انتصر لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب حقيقة بيده وهو مستثنى ولا يطعن على كونه أميا، والمسألة طويلة. فقام عليه بعض علماء عصره من أبناء مذهبه، ومنهم أبو بكر بن الصائغ الفقيه، وحشد الناس ضده بل وكفره. وهنا إشارة إلى أن هذه سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، يمتحن أهل العلم ليرفع أجرهم وليختبر صبرهم. والأمر إن شاء الله بين أهل العلم المجتهدين دائر بين الأجر والأجرين في الاجتهاد، بشرطين اثنين: إذا حسن القصد وبذل الوسع. ولكن الشأن ليس في خطأ العالم أو صوابه، ولكن الشأن في تصدر الجهلاء وافتتانهم بهذه المسائل وفتنة غيرهم وامتحانهم، وذلك لضيق صدرهم وقلة علمهم وسوء أدبهم وجهلهم بقدر أنفسهم وأقدار العلماء. وهذا متكرر في كل زمان ومكان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يقرؤون. بصرني الله وإياكم بعيوب أنفسنا وبقدر أنفسنا وبقدر أهل العلم، ونفعنا الله عز وجل بما نقول. ولولا ضيق الوقت لكنت رأيت أن أمضي قدما وأتقدم قليلا في الشرح، ولكن التزاما بما عهد إلينا من أننا لا نتجاوز النصف ساعة إلا بالشيء اليسير، ونفتح المجال إن شاء الله تبارك وتعالى لبعض الأسئلة بعد أن نطلع عليها، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم في كتاب تصنيف الناس بين الشك واليقين؟ هو كتاب للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب جيد في بابه لمن يقرأ الكتاب من غير خلفية، لمن يقرأ الكتاب من غير خلفية. يقول: جزاكم الله خيرا وبارك بكم وبكم كذلك، فضلا هل تعيد لنا ثلاث مميزات للرسالة الأولى؟ هي رسالة واحدة والمميزات أكثر من ثلاث، إلا أن يقال الثلاث مميزات الأولى، فنقول على اختصار منها أن هذه الرسالة تعنى بموضوع عظيم، موضوع الأدب وتزكية والأخلاق، وكونها لإمام عظيم وهو الإمام أبي الوليد، وقد مرت بنا ترجمته، وكذلك ظهور الإخلاص عند صاحبها حيث أن الله عز وجل كتب لها القبول. يقول أبو ذر الهروي: ألم يكن هو من أدخل علم الكلام إلى الحرم، ومن أخذ عنه أبو الوليد منهج علماء الكلام؟ المسائل العقدية تحال إلى درس العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا تنبيه: هذا المعهد بإذن الله تبارك وتعالى والقائمون عليه ممن ينأون بأنفسهم فيما نحسب عن الخصومات عموما، ما قمنا وما قاموا إلا والله يشهد إلا للنفع المحض، لا لاصطفافات حزبية ولا مذهبية، نقوم فقط تبليغا لأمر الله عز وجل ودينه، ونصحا لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر ربنا تبارك وتعالى الذي أمرنا بأن نكون ووصفنا بكوننا خير أمة أخرجت للناس، لأجل كوننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فنحرص في هذه الدروس وهذا المعهد في منهجيته القائمة عليه أن نجمع النفع وأن نوصل النفع للجميع بقطع النظر عن التوجهات. لا شك، لا نسكت عن باطل ولا نقر باطلا، ونظهر الحق بأيسر طريق وأسهله، ونحبب الناس في الخير، ونحاول النأي بالنفس قدر الإمكان عن الصراعات التي تخرج مخرج الانتصار لدين الله عز وجل، وما هي إلا انتصارات لنفوس مريضة جاهلة. وكلمة دائمة أقول وأقول: مشكلة هذا الزمان أنه تتداول فيها مسائل العلماء بأخلاق الفساق. عو هذه جيدة، أخلاق مسائل العلماء وخلافات العلماء تتناول في عصرنا هذا بأخلاق الفساق. بأخلاق الفساق نحتاج إلى أن نتأدب ونتعلم ونحسن الظن بعلمائنا ونستفيد. طالب العلم كالنحلة يقطف من هذا ومن ذاك ويأخذ من كل أفضل ما عنده. اللهم من تمحض للبدعة والانحراف فهذا يترك ولا يستفيد منه إلا المنتهي، أما المبتدي يحرص على سلامة الصدر وعلى الانتفاع بمن جاوز القنطرة والرجوع إلى عصر الرعيل الأول والاستفادة منهم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. يقول أو تقول: لم أفهم الحديث عن الكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هي إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كتب بيده أو أمر عليا أن يكتب له، ولفظ الحديث فيه أنه كتب، فاستشكل بعض العلماء هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، حينما يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وربنا عز وجل وصفه بكونه أمية، فقالوا هذا فيه دليل إذا كان هو يكتب أي يعرف الكتابة فيه تكذيب لكونه أمية ونقض للمعجزة. وأبو الوليد يقول أنه كان أميا قبل بلوغ الرسالة، لكن بعد بلوغها لا إشكال. وبعض العلماء يقول أن الإنسان الأمي قد يتحفظ صورة كتابة اسم يعرفه حفظا، لا أنه يستطيع أن يكتب غيره، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثل هذا، وهذا ينتصر له غير واحد مثل الذهبي وغيره. والمهم مسألة إن شاء الله يسيرة خفيفة شغب بها مشغبون، وكثير من المسائل قد يكون الغيرة أو الحسد أو كذا هو المحفز على أن يقوم بعض من يقوم في قلبه على هذا الذي وقع منه مثلا الخطأ أو الشبهة، فينتقم له أو ينتقم منه مستندا على مثل هفوة أو شبهة ليذهب غيظ صدره. يقول هل وليد الباجي هو أبو الوليد، هو سليمان، هل أبو الوليد الباجي هو صاحب مقولة إذا كنت أعلم يقينا بأن جميع حياتي كساعة فلما لا أكون ظنينا بها أي شحيحا بها وأنفقها في صلاح وطاعة؟ نعم، هذا من شعره الذي أنشده لنفسه يسلي به نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.